أنا وأنا ميال ميال وحبك أنا مشغول البال من كم سنة وأنا ميال ميال وحبك أنا مشغول البال لا تفكلم ولا بتسلم لا تفكلم ولا بتسلم من كل يوم ولكن في الحال ده ولا ميال أيوة hey. أيوة من كم سنة وأنا ميال ميال وحبك أنا مشغول البال من كم سنة وأنا ميال ميال وحبك أنا مشغول البال لا تفكلم ولا بتسلم لا تفكلم ولا بتسلم من كل يوم ولكن بالحال ده ولا ميال السلام ميوزيك هيوا وصلت فوق فوق الزهر لسفتك انك فينيا ومسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب مايا وصلت فوق فوق الزهر لسفتك انك فينيا ومسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب مايا لا تفكلم ولا بتسلمي لا تفكلم ولا بتسلمي من كل يوم ولكن بالحال طب ولا ميال ميال ميال وامسد بلك في قلب شرتي جوعية وامسد هناك كل العذاب وارجعت بالحب مايا لا تبدلك وامسد بلك في قلب شرتي جوعية وامسد هناك كل العذاب وارجعت بالحب مايا لا تتكلم ولا بتسلم لا تتكلم ولا بتسلم من كل يوم فلكن بالحلقة ولا ميام yang paling meriah buat